فإن الله عز وجل قال في كتابه العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فالمقت أشد العذاب. ولا ريب أن ثمة أقوام مقتهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم ولا معقب لحكمه، وبعضهم نعلمه باسمه دل القرآن والسنة عليه، وبعضهم لا نعلمه باسمه وعينه لكن نقول من حيث الجملة كمقت الله عز وجل للكفار، كما مر معنا الآن قبل قليل في آية غافر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله. فنحن لا نعلم أسماءهم وأعيانهم لكننا نعلم مقت الله عز وجل لهم. أما إبليس فالحديث عنه يطول جدا، أولا في اسمه من أين جاء. بعض العلماء يقول إنه أيس من رحمة الله، أبلس، وأبلس في اللغة من معانيها اليأس، ولهذا سمي إبليس. لكن هذا لا أظنه يعني يصل إلى القوة في الصواب، لأنه يحتاج أولا إلى الإثبات أن إبليس اسم عربي، وهذا بعيد جدا، لأنه نودي به باسمه إبليس وهو في الملأ الأعلى، فيصبح هذا يصح لو كان صفة أو كان لقبا قيل له بعد أن وقعت منه الإباء بالسجود، لكن لا يصح أن يؤتى به كاسم أولي. والله عز وجل لما ذكر خبره قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا الأول حول اسمه. فلا نعلم لما سمي إبليس مع أن القرآن قطعا جاء فيه نصا صريحا على أن اسمه إبليس. الأمر الثاني في قضية جنسه، أي من أي الأجناس. الناس أو أهل العلم متفقون على أن العقلاء ثلاثة، الملائكة والجان وبنو آدم. فأما بنو آدم فلا خلاف أنهم مخلوقون من طين، كذلك الملائكة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهم مخلوقون من نور. بقينا في الجان مخلوقون من نار، قال الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإبليس لما تحدث عن نفسه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لما أبى السجود لأبينا آدم عليه السلام كما سيأتي. فمادة الخلق بنص القرآن أنه خلق من نار، لكن العلماء أي أكثر كثير من أهل العلم يقول إن إبليس من الملائكة. من الملائكة إذا احتج يعني يحتج عليهم بآيات، منها قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. قالوا يعني الذين يقولون إنه ليس من الملائكة يقولون الله يقول كان من الجن. قال المجيبون يعني المدافعون عن رأيهم قالوا الجن هنا كانوا حيا من الملائكة وكانوا مسؤولون عن الجنة، خزنة الجنة، أو يقومون بصنع حلي أهل الجنة، فلذلك سموا جانا، ولهذا قال الله كان من الجن. هذا حجة من يقول بأنه من الملائكة. ومن أدلتهم على أنه من الملائكة أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا يكون منقطعا، والقرآن كله نطق كله جاء فيه إلا أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، وليس في القرآن أن الله خاطب الجن بالسجود لآدم، فكل المخاطبة في القرآن السجود أمر من الله للملائكة تسجد لآدم، فيأتي الاستثناء. والحديث عن الملائكة مع ذلك يأتي استثناء إبليس منه من الحديث. فالأصل قالوا إن في الاستثناء أن يكون متصلا، معنى أن يكون الاستثناء متصلا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ربنا عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقالوا الخطاب لمن؟ الخطاب للملائكة. فلما استثنى الله إبليس عرفنا أن إبليس من الملائكة، إذ لو لم يكن من الملائكة لما دخل أصلا في الأمر، والأمر إليه لا يمكن أن يقال إنه جاء تبعا كما قال بعض أهل العلم، لأن الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فالله عز وجل أخبر أنه أعطى الأمر لإبليس بأن يسجد لأبينا آدم. إذن لا نستطيع أن نرجح أحد القولين، وإن كنت أميل إلى أنه ليس من الملائكة في أصل جنسه، لكن قول من قال إن الملائكة عليهم السلام قبل خلق أبينا آدم حاربوا الجن في الأرض وأسروا منهم من أسروا، وأن إبليس كان ممن أسر من الجن ثم رفع إلى الملأ الأعلى إلى السماوات السبع وقارب الملائكة ثم تشبه بعبادتهم وطاعتهم وإذعانهم لربهم حتى أصبح كأنه واحد منهم فيما يصنعون فيما يعملون فيما يأتون في عبادتهم في طاعتهم. فلهذا لما جاء الخطاب القرآني بأمر الله عز وجل للملائكة أن تسجد لم يكن إبليس يومها إلا يعد واحدا من الملائكة. قال ربنا قبل أن تأتي آيات قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن، الملائكة تحدث عن نفسها، نسبح بحمدك ونقدس لك، أي يخبرون عن عبادتهم. ثم إن الله عز وجل بعد أن خلق أبانا آدم علمه الأسماء، لما علمه الأسماء أصبح فضل آدم على الملائكة بالعلم وفضل الملائكة على آدم بالعبادة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أمر الله عز وجل الملائكة بأن تسجد لأبينا آدم أراد الله بذلك كما قال أهل العلم من الحكمة من ذلك أن يعرف فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد. قال أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالمراد فضل العالم على العابد. في ذلك الملأ، في ذلك الموقف العظيم، أمر الله الملائكة للسجود لآدم فامتنع إبليس. فلما سأله الله قال أنا خير منه، خلقتني من نار. فجمع حسدا وكبرا، وبئسة الآفتان، جمع الحسد والكبر، جمع الحسد لأبينا آدم كيف أن الله عز وجل خلقه من طين وفضله وأمر الملائكة بالسجود له ونفخ فيه من روحه، وجمع الكبر أنه امتنع يرى أنه أفضل. هناك يوجد استكبار ويوجد تكبر، التكبر عندما يكون الإنسان في الواقع أفضل من غيره لكنه ينطق بذلك الفضل فيقول أنا أفضل من فلان، هو وإن كان واقعا أفضل من فلان لكن المروءة تقتضي أن لا يقول ولا ينسب لنفسه الفضل، لا أحد يقول أنا أفضل من زيد، فهذا نوع من الكبر. أما هذا التكبر. أما الاستكبار فهو أن يتشبع الإنسان بما ليس له، يتشبع الإنسان بما ليس له ويريد أن يصل إلى يعني طرائق لا منتهى لها في باب إشباع رغبات نفسه، وهذا والعياذ بالله من أعظم المهالك، وقد كان إبليس يرتدي ذلك. والإنسان يعني ينبغي عليه أن يعلم أن الكبرياء رداء لله عز وجل وحده، والإنسان كلما علا وأراد أن يقرب من الملكوت الأعلى، عالم الملائكة، عالم الطهر، عالم الجنان، عالم حظيرة القدس، عالم تلك العوالم العظمى الجليلة، الدنو منها إنما يكون بأن يترك الإنسان الكبر بالكلية. ولذلك في الصحيح وغيره لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكلما كان الإنسان متحررا من الكبر بكل معانيه وبكل طرائقه كان أقرب إلى ملكوت الله عز وجل ورحمته وفضله وإحسانه. وربنا يقول لنبيه وصفوة خلقه كلا لا تطعه، أي فيما أمرك فيه، واسجد واقترب. والسجود منتهى الذلة الجسدية، والإنسان إذا جمع مع خضوع القلب لله ولم يرد بسجوده ولا بخضوع قلبه إلا وجه ربه العلي الأعلى دنا من المقامات العلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس، كان أرفع الناس في هذا مقام. هذا الكلام عن إبليس من حيث ما ورد في أصله وجنسه واختلاف العلماء فيه.